Thank you.

إذ لا تدري يكذبه الأبصار وهو يكذب الأبصار وهو اللطيف الخبير. خلق لك من كل شيء زوجين فرسم لك حاجبين وشق لك عينين وصور لك يدين وخلق لك رجلين. ولكنه لما أراد أن يخلق لسانا خلق لسانا واحدا وخلق قلبا واحدا حتى يعلم المسلم وغير المسلم أنه لا ينكر باللسان الواحد ولا يعرف بالقلب الواحد إلا الله الواحد القهار. سبحانه حمى حبيبه المصطفى في دور البيوت وقال إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لن يرجع. سبحانك جلت قدرته وتعالت حكمته لأنوار نور النور في الخلق أنوار وللسر في سر المسرين أسرار. سكنت قلبي يا قرب ربي وفيه منك أنوار فليهنك الجار بل فليهنك الدار ما فيه غيرك من سر علمت به فانظر بعينك هل في الدار ديار. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا ألف الألفة ويا باء اللهاء ويا ساء التحري وساء الثبات وجيب الجمال وحاء الخير وخاء الخير وذاك السلام وذاك ذكر المتعال وراء الرحمة الكبرى وزاد زين الوجود سين السرور شين الشهود صاب الصواب وطاب الريان وطاب الظلال وطاب الظلال وفاء الفتوة وطاب القوة وكاف الجمال ولك اللطف من المتعال وبيع الملك ونور النواة وهاب العلاء وور الوفاء ولك ألف توحيد لا إله إلا الله ويك الرفعة وبعد أحبتي الله ورأي الصوت مع أحد سيدنا رسول الله. إن الله تبارك وتعالى جعل يوم الاثنين في حياة النبي يقارن ثلاثية كلمات اسمها عائشة. روى الإمام أحمد بن محمد فيما رواه أحمد قال: إن أبي محمد ولد في يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين وخرجت مكة مهاجرة يوم الاثنين ودخلت المدينة يوم الاثنين وربنا أنزل على المرء يوم الاثنين وكان يصلي صحيحة بدين صحيحة الاثنين ثم الاثنين عن المدينة ونزلت سورة المدينة في يوم الاثنين ودخل نبيه المدينة وبين لقد ترى المهاجرون اموالهم وديارهم فعرضهم الله كثيرا منهم حين عادوا الى مكه عادوا فاتحين منتصرين في عزه وكرامه في امن وايمان قد تركوا ارضهم وديارهم اتركوا اموالهم واهليهم اولئك هم الصادقون للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. من دروس الهجره اخوه الايمان نتعلم ان دين الله اغلى من كل شيء في دنيا الناس، فلا قيمه للارض والوطن، لا قيمه للمال والجاه اذا كان التوحيد مهددا والاسلام في خطر. تتعلم من دروس الهجره ان المسلمين اذا تمسكوا بدينهم الحق واخلاق القران وتاتوا بادب النبي صلى الله عليه وسلم حفظهم الله في انفسهم وحافظ على اموالهم وارضهم وعرضهم وصاروا اعداء بدينهم اقوياء في اوطانهم. وصدق الفاروق حين قال: نحن قوم اعزنا الله بالاسلام ولو تغنى العزه في غيره اذلنا الله. اخوه الايمان، ونعيش الان مع هذه الابتهالات والاجيال مع منتهى الشيخ شعبان عبد الكريم. Thank you. يَا